أكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وسافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أرجو الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست القراءة التي أتى بها ما زلنا فيها ولنبينه لقوم يعلمون. وصلنا إلى قوله رحمه الله ودرست يعني من القراءة درست نعم ودرست من درس من درس درس يدرس دراسة نعم وهي القراءة على الغير وقيل درسته أي ذللته بكثرة القراءة يعني هون درست جعلها بين اثنين درس يدرس دراسة وهي القراءة يعني الدراسة على الغير يعني ذلك بعدين قال لكن يعتمد الأول وقيل درسته أي ذللته بكثرة القراءة هذا بنفسه درسته يعني درسته كثير أنا درست هذا الكتاب يعني درسته مرة بعد مرة تلو المرة تلو المرة حتى يعني صار بين عيني يعني إن شاء الله نعم وهيك الأصل وهيك الدراسة وهذا العلم نعم وهيك إذا قرأت فخمس مثل ما أن الشناق طبيعون دراسة نعم أي ذللته درسته أي ذللته بكثرة القراءة وأصله يعني أصل المادة وأصل الاستعمال هيك الأصل يعني صارت بالدراسة مجاز أما حقيقة وأصله درس الطعام. الطعام شو الطعام يعني الحب درس الطعام يعني الحب المقتات أي داسه هيك أصله داسه هذا منشوفه كنا نشوفه بالقرى لاي حاطين كوم عرمة أش بسموه أش يعني حب بسنبله يحطوه كوم كبير هيك يعني تقول قد نص الجامع أكبر قريب من الجامع تقول يجيبوا دابة وفي لوح خشبي وأسفله مسامير من رصاص يعني المسمار بيطلع سنتيين بسنتيين كل واحد مثبت بالخشب ويحطوه على هالقش هذا ويخلوا دابة تشده وهو بيعود عليه هو مين يعني الذي يسوق الدابة صاحب الحب طول النهار بقى على بكرة على الضهر لا يعملوه درسه بيضل بيدلوا يصير تبن يعني ناعم بعد ما يصير تبن ويختلط يعني الحب التبن بيجيب يسموه مدراي يسموه الشام يقولوا شاعوب يعني حديد يعني حديد اسلاك لكن مثل الكريك لكن مو كريك هو انما هو شوكات يعني حديد وفيه ايد خشبيه كيف بيعمل هيك بالهواء هذا بيشتغلوا فيه الصبح بيبقى فيه ندى وفيه هواء بصير بقى التبن لحال والحب لحال هيك هذا أي مدرع نعم فهذا الأصل فيها، والدراسة مستعارة من هذا. لذلك يعني أدش بي من شأن الحبات طول النهار أكثر من طول النهار، حتى ممكن يكون أيام، يعني ما عندي الخبرة الزائدة بهذا، لكن شفتهم يعني هذا أكثر. فالدراسة بده يدرس الإنسان ويعني يعاني الكتاب، يعني ما يقرأ، هيك الأصل. دراسة درسته يعني بدك تدأب عليه مرة تنتين ثلاثة، وحكينا يعني مرة تنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وخمسين ومية، هيك أن إذا قرأت فخمس، يعني قالوا خمسمية وقالوا خمسين وقالوا خمسة. حكيت لكم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال لي سبعة قبل وسبعة بعد، والله ما عم يعمل هيك يعني، الله يعفو عنا. يعني الشاهد الدراسة بدها دأب، والدأب يعني بده رجال، يعني في ناس ما يعني بيحوش مثل ما بيقولوا، لأن ما بيقدر يقعد، يعني مثل المحل التجاري بيقول له المحل بده رجل مكسورة، لسه بتروح وتجي بده رجل مكسورة، يعني ما يقدر ما يستطيع أن يقوم حتى يصير المحل. يا أخي شو لسه شو عم تحب تساوي أنت؟ المحل بده رجل مكسورة، فإذا المحل ودنيا هي فكيف الآخرة؟ فبده قعدة. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، هو ذكر لي هذا، بدي أقعد على ركبي وحط الكتاب قدامي وطخيه، قال لي ثلاث ساعات ما أرفع رأسي، قال لي ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات، مو ثلاث ساعات يعني هيك كلام، ثلاث ساعات ثلاث ساعات. إيه الله إيه الله يكرمنا إن شاء الله. إيه وأصله درس الطعام، وإذا هيك نظرنا بسير الأوائل يعني مثل الإمام النووي مثلا 12 درس كل يوم بيحضرهم وبيقراهم، بيقرأ أوراده وبيقرأ قراءته وبيقرأ، إمتى بيقرأ؟ صارت شغلة من فوق الأسباب، من فوق الأسباب صارت. معناتها لما الإنسان يقبل على الله فالله سبحانه وتعالى يقبل عليه، لما أقبل عليه خلص لا تنظر للأسباب، لكن أنت أخذت السبب بالأول يعني، واعتمدت على المسبب سبحانه وتعالى، ومع ذلك الأسباب لا تعدو أن تكون أسباب. يعني الرحمن علم القرآن، وكل شيء من يعني بعد القرآن، إيه الرحمن علم القرآن، فالله يعلمنا. بس الأصل هيك نعم، يعني مثل ما من بيفتح المحل والفتاح الله، قد ما كان المحل مزين ومزخرف إذا ما الله فتح لك ما في، قول يا فتاح خلاص. الله يرحم الشيخ شو اسمه، بس ما أعرف اسمه، أو هو هاني ما أدري، يعني الجلاد، بين الجلاد كل عائلة يعني عائلة كريمة بارزة بالشام، أصل عالي جدهم لبيت الجلاد كان فاتح محل بالحريقة، ما في خمس ورقات الطاعة. قالوا شو فاتح محل، شو قاعد عم تساوي؟ قالوا أنا فتحت، والفتاح هو، قالوا أنا فتحت خلاص، أنا فتحت. وأكثرهم كانوا العلماء تجار، يعني كانوا بيحكونا المشايخ. أنا أدركت هيك شيء سوء مدحت باشا وسوء الحرير، سوء الحرير هذا أنت يعني عن مدحت باشا تمشي على الخياطين، تمشي على الحرير تطلع على الحميدية، هذا كله مشايخ. يجي يقرأ عنده، تجي واحد قديش ألا بهالقد، تجي قال تلك بهالقد يقرأ وخلاص يلتفت عنه. إيه والله يفتح، الله فتح لهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. فهي دراسة، يعني ما طلعنا برات الدرس، دراسة. إيه الله يكرمنا، بعد بده يشتغل الإنسان. وأصله درس الطعام أي داسه، والدياس يعني الدراس، دياس الدراس بلغة أهل الشام، دياس نعم. وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا، درست يعني نهنهته مثل ما بيقولوا، ما عاد خليت فيه يعني شيء قوة تعملوا هيك من شأن درسه. نعم. وقيل أصله مو من درس الطعام، لا من درس يعني كلاهما حقيقة بالطعام وبالثوب. وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا أي أخلقته، يعني خلاص راح هيك الأصل الثوب يعني يدرس، أما مو لبسه لك الجيد لسه خلاص حالي والله مليت منه يلا روجي بغيره. يعني هذا خلاف الحقيقة شريعتنا، هذا الزائل، هذا اللباس الزائل، هذا وهالترفه الزائل، هذا خلاف شريعتنا. أن والله يعني الواحد صار دائما عم ينظر في عطفي وينظر في ثوبي وأخذ عدو هذا مني أشلون حلو كذا، منيه لهذا البيت وسيد النبي اللهم صلى وسلم وبارك عليه عندما يلبس يخرج ينظر في الحب. الحب شو الحب؟ الحب حب الحق منقول عنه، كنا بالله ده بسموه الزير، بسموه الخابية، بسموه يعني شو بدك تسميه، يطلع بالمي اللهم صلي وسلم وبارك عليه يشوف يعني اللهم صلي وسلم، يعني لازم طبعا والنسيان شيء أو هذا يعني شيء يعني ينبغي أن ينظر الإنسان فيه. وغطاك اسمه كرامة، لك عندنا حب وكرامة، أي والله بيحبني أنا أحب كرامة يعني حق وغطاء، يعني حق كنا نقول له حق مو حق، حق مقابل الحق شو شربة، الشربة هيك نعمة فعلا، يعني الحق هيك تخين يعني رجال، والشربة أنثى تلاقي نعمة وحلوة، كان يبيعون بساحة باب المصلى أنا كنت شوفه أنت وراجع على الميدان على اليمين بيع حقاء وشربات، هذا قديم الحكي يعني بعدها. فينظر اللهم صلي عليه، بس يعني أخذ عقله إدعى عليه اللهم صلي عليه، تعيس عبد الخميصة يعني عبد الثوب، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، ما هو شايف إلا مصاري، هذا تعيس وانتكس يعني خميصة اللبس، لبست الخميصة أبغي الخبيصة، يعني في يعني غدا برهان، لبست الخميصة أبغي الخبيصة، وين في عزيمة يعني يعني أبو تياب الهفاي يعني. نعم. فأخلقته يعني ما يأخذ عنا هذا، خلاص البيت حبس ابني آدم ثوب بيت يكون كنه وثوب يواري سوأته وجلف الخبز والماء، خلاص حسبه يعني يكفي خلاص مشينها. أما لا يا أخي، إن إنسان نصه خلقة ونصه خرقة، يعني لازم يعني نعم بس يعني كل شيء إذا زاد نقص، يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني اليوم مو هيك صاير، يعني نسأل الله العافية، يعني هذا اللباس هذا يعني والله تبذل أموال يعني في سبيل البس شام بيلبس الإنسان خلاص عم يلبس والحمد لله، يعني يعني الله يعفو عنا، الله يرحم سيدنا شيخ مولى رحمه الله تعالى، عم يذكري عن بعض المشايخ يصار القلابي ينهريت يعني أو الجب أو يعني ما شفته أنا. فقالوا له إجا الخياط عم يأخذ له إياس، قال له بدك إياه بخرج ولا بدون خرج؟ خرج عندك ما ذو الحموية بسوى خرج يعني هيك، وكان يعني بالشام بالميدان فيها خرج هيك على الأبة يعني مثل ما نقول له كلفة يقولوا عنا النسوان، وعليك ما اللي هو خرج ولا بلا خرج؟ قال له شو خرج بلا خرج؟ ما عارف يعني، قال له مثل اللي على كمه على اللي لابسه العتيق، قال له والله منذ لبستهما نظرت إليه. قال له والله منذ لبسته ما نظرت إليه. قال له متى؟ قال له والله ما نظرت إليه. خلاص أنا لابس يعني في شيء أهم. هذا معناته الإنسان من فراغه بيصلي يعني بمظهره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا محل نظر الله بيطلع عليه. هذاك محل نظر العباد. الله يعفو عنا. والعباد كلهم والله ما يستطيعون أن ينفعوك بذرة أو يطروك بذرة. العباد كلهم. لذلك عول ما عليه من عليه المعول على من عليه المعول. يا رب أخلقته يعني كل منين درست نعم إن درست يا الله حاجة. وقد درس الثوب درسا أي أخلق يعني لازم يعني انهرى. نحن نقول انهرى نعم كان يضحك هيك إني شو أنت وعود أنا واحد هندي يعني تقولوا بتدخلوا حرف الجر على الفعل وبتدخلوا شو بتقولوا منهرة بياكل شو هذا ما يعني يعني تعلم عربي هيك يعني اللي تقولون هذا نعم أي أخلق ويرجع فهمت أخلق إنه إحنا بنقول انهرة ونبدأ بالساكن دائما نبدأ بالساكن انهرة طيب والبداء بالساكن ما بصير ما همزة الوصل كلها مشان عدم البداء بالساكن طيب أخلق ويرجع هذا إلى التذلل أيضا كمان درست يعني درست نعم شو إلى التذلل أيضا يعني مثل ما أن في ناس دائما بيحاول يعني بخصمه يعمل له هيك يعني تذلل يعني مشان يقولوا له درست يعني كثير عم تعدلنا اياها شو هذا يعني لسه يعني ماسكه شنشنه يعني عادي يقولوا للسيد انا بيعملوا له هيك يعني لا قال لي الله رافع ما حدا بيذله لذلك قال كله درست كترت يعني شو عم تجيب انت نعم ويرجع هذا الى التذلل ايضا ويقال سمي ادريس ليش شيخ محمود بكثره الدراسه ايوه عارف شيخ ما شاء الله الله يرضى عنه والله دغري على راس لسانه ما شاء الله ولا تلكى الله أكبر سمي إدريس دارسه نعم بكثرة دراسته لكتاب الله مول الجوال ومول المجلة ومول الجريدة استغفر الله العافية لكثرة دراسته لكتاب الله يعني فاقرأوا الله فاقرأوا ماذا بخصوص القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني القرآن يعني من تقرأ عم يعلم لسانك عم يعلم يعني قلبك عم ينور عقلك عم ينور دربك عم يعني قرآن يعني وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الحل ختما وارتحالا يعني أنت وحال وأنت مسافر مع الحل ختما مع الحل بدءا واختتاما موصلة هذا أي أفضل الأعمال يعني لكن فلا يتدبرون القرآن فلكثرة دراسته يعني ينبغي للإنسان أن يكون له ورد من كتاب الله وينبغي أن يقرأه على غيره بدك تقرأه على غيرك خاصة القرآن ليش حتى تنال وتشرف بهذا الشرف شو هذا الشرف انت عندما جلست الانسان من قرأ على مجاز من قرأ على من قرأ انت قعدت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا القطار والمقطورات، كم مقطورة؟ في 200 مقطورة، لكن كلها على السكة. يعني الأولى مثل اللي رقمها 200 هي أولى، بس كله أبدا مشدودين. فهذا الشرف لما بتقعد عم تقرأ أنت تشرفت، لذلك يعني هذا يعني منيح، هذا الزوم والأشياء التي تقرأ، لكن بدك تجي، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، بدك تجي على الجامعة، بدك تجي على الدرس، بعرف بدك تجي على الدرس. حكيت لكم يعني أنا أقارئ اللي عم يقرأوا رحمه الله، قال ما عارف، في ناس قارئين وفهم، بس بدك تجي على الدرس، بدك تقعد بالدرس، صير وتواجهني وواجهة مجالسة الأحباب تلقيح الألباب، لما تتلقح بيطلع منا بنات، أي بنات سموها بنات الأفكار. لما قعدنا أنا وإياك قعدنا لحالي ما بيطلع، بده تلقيح. وهذا وربي قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج وخلقناكم أزواجا. ومن كل شيء ومن كل سورة الرعد خلقنا زوجين. لا لا بالرعد أول صحيفة على اليمين، زوجين لعلكم، لا غير لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. بس بالرعد فيهن كل، المهم سيدي يعني كله أزواج. يعني شو قال سبحان والله شيء بيحير، يعني كم مرة أقرأها سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن أنفسه ومما لا يعلمون. هي يعني العلماء كلها بتحيرون، وتأكل كل ما اكتشفوا في شيء ما بيعرفوه، يعني النواة الأشياء، يعني ذكروا لي إياها في أشياء سالب وموجب، يعني هي ما مشوفها، هي كل أزواج. لذلك ربي صدر سبحان ما يعلم أحد، يعني خلقنا أزواج، كل شيء أزواج سبحانه وتعالى. فسبحان الذي خلق الأزواج، يعني الأزواج كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم، كل شجرة، يعني شو هذا، كل شيء، يعني ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى، يعني سبحانه وتعالى. فلما كان ذكر أنثى بقى بده ينجب، لما يصير ذكر أنثى بده ينجب. إيه هالإنجاب هذا يسموه بنات الأفكار، بنات الأفكار. إيه ما بتطلع معه وبيطلع معه، يعني كل واحد يسمى على مقدار ما يفتح الله عليه سبحانه وتعالى، بيطلعوا. وفي ناس بقى بيجيبوا بيسمع من غيره بيجي بيحكيها، ويقول أخي، بيقول الإمام النووي رحمه الله: من لم ينسب العلم إلى أصحابه لا بركة بعلمه. وهذا عم يسرق فكر غيره. لذلك قال العلماء: السرقة بنات الأبكار أهون من سرقة بنات الأفكار. سرقة بنات، يعني قديش كبيرة، سرقة بنات الأبكار أشد وأغلى من سرقة بنات الأبكار. يعني بعض العلماء يعني عاملوا هيك بأسلوب تاني وحاطوا لحال، يعني شو هذا. طيب، فسمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله، هذا اللي حكيناه. فبصير يتلقح بهناك، يعني وبصير عندك شيء يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، لكثرة دراسته لكتاب الله. ودارست الكتب وتدارستها ودارستها، أي درستها. طيب، ودرست الكتاب، ودرست الكتاب درسا ودراسة. نعم، يعني مصدرين. نعم، ودرست المرأة درسا، حاضت درست. نعم، يقال إن فرج المرأة أدراس يعني من الحي أبا أدراس يعني ينزل منه الدماء يعني، وهذا على سبيل الصحة يعني، ما في شيء هيك الله خلقه، وهذا ما في مانع الإنسان كمان نعم مثل ما تكون بتوسع بطلع عن الدرس شوي يعني. إن كان بنت صغيرة يو صارت كذا، والشاب كمان تطلع منه المادة بصير حقيقية للطلاب يعني، في شيء مثل مخاط، والمرة مثل بس تشوفي يعني صرت أنت مكلف، هلا صار من كتب عليك حسنات وسيئات، بأدير بالك ديري بالي، هلا صرت أنت عاقلة، هلا أنت صرت كبيرة، هلا أنت صرت تنسألي، أول شيء ما كان كتب عليك شيء، هلا رقيت إلى درجة أمك، هلا مثلك مثل الكبار، ما عاد صغيرة يأخذ عليك الله، وهذاك مالك صغير هلا صرت كبير، ما في شيء يعني. قرروني على الطلاب كنت يعني ما في شيء، هذه مادة مثل المخاط تخرج من الإنسان، عندما تخرج من الإنسان يعني معنى ذلك علامة على أنه صار كبيرا، صار مسؤولا يعني بلغ الدرجة التي نسائله عليها. كنا منقول له ليش قبل كان ولد ما في شيء، رفع القلم عن ثلاث، فهذا سمي ما يخرج منه. نعم. ويقال إن فرج المرأة يكنى أبا أدراس، وهو من الحيض يعني سمي بذلك، لأنه شو قال درست المرأة حاضت، وهم والدرس أيضا الطريق الخفي، الدرس ليش مدروس يعني مو مبين، الدرس أيضا الطريق الخفي. نعم. وحكى الأصمعي بعير لم يدرس، أي يعني كلما أن التذليل وهيك التنزيل يعني، بعير لم يدرس أي لم يركب. نعم. ودرس ودرست من درس المنزل، درست مأخوذة من درس المنزل، شو درس يعني راح يعني أثره، ما بقى له أطلال خلاص درس. نعم. إذا عفى راح عفت الديار. نعم. قرأ ابن مسعود وأصحابه أبي وطلحة بن الأعمش وليقول درس، أي درس محمد الآيات صلى الله عليه وسلم، يعني عم يكررها كثير، في عم يكررها وعم يجيب لنا شيء يعني سبع دنايا يعني درس كثير وحافظهم، حتى عم يقولوا يعني كأنه حافظهم يعني كثير يعني شو يعني قاعد هذا عم يدرسها مشان يجي لنا ويحاكينا، نسأل الله العافية. نعم. بس فكر يعني رجل أذكى القوم وأعلى القوم وأشرف القوم وأجمل القوم ويواجه بهذه المواجهات التي يريدون تذليله فيها، لكن ذللوا طالما ربي بيرفعه ويعزه، أعلى رجل أعلى رجل، اللهم صل وسلم. كمان بقى لما كان أعلى رجل هذه بتفيد أنه لما تكون عالي ومرتبة كبيرة صير تحسد، كل ذي نعمة محسود، يعني لما بيحسوك بيحكوا عليه، بقى لا تستغرب العمى، هذا أنت شغلتك عالي، أنت ذو مكان يعني. ومع ذلك نسأل الله العافية. ولنبينه يعني القول والتصريف أو القرآن لقوم يعلمون. نعم. قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا الله. قال ولنبينه يعني الكلام الذي ينزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، لنبين هذا الكلام لقوم يعلمون، هذا نشوف يعني ماذا يريد سبحانه وتعالى، ماذا يعني بهذا الكلام. لكن قال والتصريف، نبين التصريف الحقيقة نصرفه يعني ليتبين للذين يعلمون، نصرفه يعني مغير الأساليب، نأتي يعني بأسلوب جديد وبتعبير آخر يعني بكلام ثاني، بس عن نبينه يعني القول والتصريف، يعني التصريف لنبينه، نصرف لنبينه. أو القرآن. نعم. قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يعني شو يعني اتبع ما أوحي إليك من ربك وما في حدا. شوف لا إله إلا هو يعني ما في أحد يملك ذرة إلا الله إلا بتمليك الله. وأعرض ولا ترد عليهم يعني وأعرض يعني لا ترد عليهم. شوف يعني يعني من قالوا هالحكي كله ربي نصره قال له اتبع ما أوحي إليك من ربي اللي بقول لك يا ساوي ولحنا اتبع ما أوحي إليك من ربي لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يعني أعرض عن الجاهلين يعني كمان اتبع. إن والله الإنسان والحي يعمل لحاله ورد الإنسان يعني يعني اتبع بس يصير معك شيء اتبع ما أوحي لك خلاص كلام الله شو قال لك الله لا تطلع عليه لا تنظر للغير ماذا يفعل ماذا يتكلم اتبع ما أوحي لك من ربي. ما في حدا لا إله إلا هو يعني لا مالك لا ضار لا نافع إلا هو لا إله إلا هو يعني عندها. وأعرض عن المشركين هي مثل نتيجة للآية يعني عندما تتبع ما يوحى إليك وتعلمها تعلم مو شو معنى تعلم فعلم أنه لا إله إلا الله يعني الجزم المطابق هذا فعلم أنه ما حدا يعني ما حدا بيستطيع ينالني بشيء ما أحد طبيعي بقى تعرض يعني من قال ربي أعرض كأنه عم يخاطبك يعني مثل خطابه سبحانه وتعالى لرسوله فعلم يعني من قال له أعلم يعني خلق فيه هذا العلم أنه لذلك يا رب خاطبنا بأنه فعلم تلزق فينا أنه لا إله إلا الله. كمان وأعرض يعني جعله يعرض وأعرض عن المشركين خلاص يعني لا يلتفت إليه أي نتيجة من هذه المقدمة اتبع ما أوحي إليك من ربي واعلم يعني لا إله إلا هو طبيعي تعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين أي يعني سورة القلم قريب ما يلفظ من قول شو أول قبل الآية ما يلفظ ما يلفظ سورة النون سورة القاف قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد شو أول الآية اللي قبلها ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب من حبل الوريد من حبل الوريد ما يلفظ ما يلفظ إذا تلقى المتلقيان يعني عن الشمال قعيد ما يلفظ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى شاف هيك عجوز كبيرة سوداء يعني عم تقول قريب ما قعيد ما قعيد ما قعيد ما عم تردد قوله تعالى ما يفعل من القول إلا لديه رقيب لديه رقيب عتيد ما ينفذ عتيد ما عتيد ما هذا الوردة قال أكد عليها شو عم تقول هي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول عتيد ما عتيد ما وعم تردده والله حكى أن الله يرحمه في مكان بالحاج قال هيك سودانية وأنت عم تقول قعيد ما عتيد ما عتيد ما عتيد ما سبحان الله يعني يعني أي كلمة في رقيب عتيد ما يلفظ من قبل وعم تشربها لنفسها هي والله نحن بحاجة إلى هيك عم ترددها بقى نحن بنقول اتبع ما أوحي إليك هذا على كلامي أنا جب ما عم اطلع عن الدرس اتبع ما أوحي إليك من ربي يعني كل خدها الآن اتبع ما أوحي إليك من ربي فكر لك هذا لما أنت يعني تقرأه يعني أعدت مكان سيدنا محمد مين أنا ولا أنت يعني لكن ربي يرفع الذين أوتوا العلم، الذين سلكوا على درب رسول الله، صاروا يخاطبون بخطاب رسول الله، لما تصطبغ بالقرآن صرت كأنك محمد، يعني كأنك صار الحكي إلك، يعني مين أنا؟ الله عم يخاطبني. إيه؟ لما تستقيم على طريق سيدنا محمد صار الخطاب إلك، معناتها ما لك قليل، أنت ما لك قليل، كنت ولد كنت عم تلعب، أما هلأ صار صرت وين وين صرت، يعني اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني عن رجع الخطاب لنفسك، يا سلام، الله يكرمنا، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. مو ضروري يعني لك تأخذ ورد يعني من شيخ، أعطيني ورد، يعني لا أجعل ورد، جعل ورد، الورد يعني ما ترد عليه، وين رايحين؟ والله على الورد، يعني رايحين جيب مي، يعني وين على الورد؟ يعني جيب مي، يعني نرد، يعني شعو الورد، هذا الورد، خذ معلش خذه، ايه بسم الله، يعني ولو تردد دليل صار عندك، يعني صار عندك فكر وعندك عقل، يعني يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، رضي الله عن سيدنا عمر بن عبد العزيز. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، هي طول الليل عم يتكررها، وقفوهم إنهم مسؤولون، طول الليل عم يكررها الآية، من عشية لهذا بكرة، مو من عشية، لا مو من عشية، ما صلى، إيه عفوا عفوا، الساعة 10، الساعة 10 الصبح، يعني طيب شو عم يجي؟ هذا القرآن فيه شفاء، فيه شفاء، يهدي للتي هي أقوى، الله، ويبشر، يهدي ويبشر، يعني وصلت، يهدي للتي أقوى ويبشر، يعني وصلت، لما اندل وصلت، الله يهنيك، ويبشر، قرآن، الله يكرمنا. قوله تعالى يا شيخ محمود، اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، أي هو القرآن، أي لا تشغل قلبك وخاطرك به، بل اشتغل بعبادة الله، ولا تعطي شيء من إذنك ولا شيء من سمعك، الله أكبر، اتبع، مو لازمنا هذا، والله والله لازمنا هذا الكلام، يعني شيء حلو، يعني نعم، بل اشتغل بعبادة الله لا إله إلا هو، فكر عمي، يعني والله الواحد ما بيصدق، يعني إنسان، يعني سيدنا رسول الله، الله أكبر، حكي الله، يعني سبحان الله، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، والسيدة عائشة من عند الله سبحانه وتعالى زوجها، من عند الله، يا الله، من عند الله، ما أحد مثله بصراحة بهذا الشيء أبدا، من عند الله، يعني الله لا يبتلينا، وهذا من علو قدرها صاب ما صاب، من قربها صاب ما صاب، نسأل الله العفو والعافية، يعني وسيدنا عمر، شو هذا سيدنا عمر، يعني من عليه الصلاة والسلام، يعني تألم، اللهم صل عليه، يعني وأتاه، يعني غم عليه الصلاة والسلام بما وقع، زوجته هي أهله يتكلمون، وكثروا الذين تكلموا، وناس منهم من الجيدين، وأقيم عليهم الحد، يعني شو من جملته، يعني شافوا، يعني أو تكلم عن سيدنا عمر سيدنا النبي، يعني شو قال، شو تقول واحد، شو هالرجل سيدنا عمر، قال له من زوجك يا رسول الله، من زوجك يا أترى دلس الله عليك، يا الله والله بيجي يعني الواحد لا يطير منها. دلس الله عليه من زوجك إياه؟ الله أكبر. أي أيوة والله والله بيصرخ الواحد الله أكبر. شو هالجواب هذا؟ يعني يا رسول الله من زوجك إياه؟ أترى دلس الله عليك؟ الله شفاء. يعني هدول الصحابي هدول الصحابي يعني هدول يعني الله هيك يجمعنا به. يعني منين طلعت معه يعني؟ يعني ما بيعرف سيدنا النبي لكن الله يذكر. وحتى يبين الله سبحانه وتعالى أيدتك برجال وأيدك بنصر وبالمؤمنين أيدتك برجال. يعني الله هيك يكرمنا الله يكرمنا بها الرجال يعني الله يرضى عنه. نعم. يشتغل بعبادة الله لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يعني وأعرض عن المشركين منسوخ مو منسوخ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أعرض عن المشركين هلا لا أعرض من أمن. أخي شو بدك فيه؟ لا ما بدي فيه. بده بد هذا شو بده؟ بده بد مو هيك بيقولوا؟ شو البد؟ يعني سيف حد مو هيك بيقولوا؟ بده بد قطع يعني. الله يكرمنا بالبد يعني يلي مؤيد ان شاء الله من عند الله مو من الامه التي تظهر يعني بمظهر والعياذ بالله وتخفي. نسال الله العفو. يشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة. نسأل الله العافية. بيضة حلوة أكثر شم أكثر شم وأكثر منها يعني. ذلك اللهم أعذنا منه. يا سيدي يلا سيدي. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نعم. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا نص على أن الشرك بمشيئته كل بمشيئته بيشيء الله ما يشاء الله ما يشاء الله ما بريد الشعر معنا. أي للناس المشهورين اللي كل الناس راقد بأفا أي فكر اعتزال واضح وما أحلى فكر اعتزال الدام والعياذ من أشياء ضلالات. أنه عدل بالدنيا ما في جزئي العدل. الله بالدنيا ما بيعدل يعني الله ما يعني صفة العدل لا تتجلى جزئي عدل جزئي يعني يعني لا تأغزوني ما بيقدر بعدل بالدنيا يعني. ولك ما الله بيأمر بالعدل وكله ماشي يعني يعني وين رايحين وين رايحين. طيب نص على أن الشرك بمشيئته نص نص شو معنات نص؟ يعني هذا مثل واحد زائد واحد هذا معنى نص هذا معنى نص. تقول له هذا بس أخي مو نص يعني يحتمل. أما نقول نص خلاص كل الأئمة يتبعونه كل الأئمة بين الأئمة بالنص ما في خلاف هذا نص إلا يعني نعم نص وهو إبطال لمذهب هدول القدرية. القدرية يعني معتزلة. شو يسمون قدرية؟ يعني لا قدرية هدول يعني. نعم. وما جعلناك عليهم حفيظا أي لا يمكنك حفظهم من عذاب الله. نعم. وما أنت عليهم الوكيل أي قيم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم حتى تلتق لهم في تناول ما يجب نعم. لست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذا إن أنما ما أنت مبلغ وهذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال قاتله الله من يعني يتكلم يعني يتكلم على السلاطين يتكلم أن هدول شو هم يقاتلوا هدول هدول عندهم حب التسلط ناس أعدم على وبروحوا بيهجموا عليهم وبياخذوا البلاد وبيعطوها لأهلها. شوف من كمالة يعني يعني شو يقول يعني التناقض والتهافت، انه اخذوا البلاد طالما عنده عنده حب التسلط وعنده حب السيطره وغرر بهؤلاء الجنود، وبعدين اعطاها. شو التناقض التهافت هذا؟ معناه طالما اعطاها لاهلها يفتح البلد انتم حكموا حالكم، بس يعني تعدلوا بين بعضكم. وهذا لا يعني لا يكون الا بالدين هيك. والخرق قلنا يعني اللي ما فيه مخ سدوا. نسأل الله العفو والعافية، يا الله يرضى عنه، الله يرضى عنه ان شاء الله. طيب، وهذا قبل ان يؤمر بالقتال، معناته سيدنا النبي هيك، سيدنا النبي هيك معناته حب التسلط صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الدين يعني بده مين يدافع عنه؟ هذا الدين بده مين يدافع عنه؟ بده مين يعني يتكلم؟ يعني الحق، يعني ما في أصدق من سيدنا النبي، وما في أصدق من كلام الله، لكن بعده بده مين يدفع عنه؟ يعني الحق الله يرحم الأدمى فهم الحق على أصحابه، ذلك بده مين؟ بده سيف. هذا حق بده سيف، يعني بيبقى واضح الحق له. بيجي بعض الناس يعني بدون يتعدوا. لذلك الله يكرمنا ويجعلنا أنصار إن شاء الله لهذا الدين، الله يجعلنا أنصار وأهل لنصرة هذا الدين إن شاء الله. ثم قال قوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم خلقنا بالقرآن العظيم، إن لم نكن لذلك أهلا فأنت لذلك أهل، وعافنا وعفو عنا، واجعل همتنا عليا ولا تجعلها دنيا يا رب العالمين. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بنا في أمورنا كلها كما نحب وربنا في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب، تأذن بعز هذا الدين وذل أعدائه، وأن تفرج عن المكروبين يا أرحم الراحمين، وأن تفرج عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.